بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأ المصنف رحمه الله الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه تحفة الأخيار بعقد فصل يتعلق بالمسافر إذا قدم إلى قرية أو بلدة أو مدينة يريد أن يدخلها، فماذا عليه أن يقول؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي بإسناد حسن. قال رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. عند رؤية البلدة أي عندما يقبل على البلدة التي يريد أن يدخلها، وسواء كانت البلدة كبيرة أو صغيرة، قرية أو مدينة، فكل ذلك يشرع للمسلم أن يقول فيه هذا الدعاء الذي كان يحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند رؤية البلدة. والرؤية للبلدة تكون عند الإقبال عليها ومقاربة الدخول، فليس هذا الدعاء عندما يدخل، وإنما عندما يرى البلدة ويقبل عليها ويوشك أن يصل ويدخل يبدأ بهذا الدعاء الذي كان يواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه. أورد حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها. قوله لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، هذا يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظته على هذه الدعوة. في كل مرة يرى قرية يريد دخولها يأتي بهذا الدعاء، وما من شك أن من دخل قرية يؤمل خيرا ويخاف من شر، ولهذا حسن به أن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يكتب له في هذا الدخول خيرا وأن يصرف عنه الشر، سواء الخير الذي في البلدة أو في أهلها، وكذلك الشر الذي في البلدة أو في أهلها، كل ذلك يلتجئ إلى الله عز وجل فيه سائلا الخير مستعيذا به تبارك وتعالى من الشر. وقوله إلا قال حين يراها، هذا فيه دلالة كما سبق إلى أن هذا الدعاء يؤتى به عند رؤية البلدة، لا ليس عند الدخول أو عند حصول الدخول، وإنما قبل الدخول عندما يرى البلدة مقبلا عليها يريد دخولها يأتي بهذا الدعاء الذي كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء في جملته سؤال للخير، خير البلدة وأهلها، واستعاذة بالله من شر البلدة وأهلها، ولكن بدأه بتوسلات عظيمة إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للرياح وربوبيته للشياطين، وأيضا ما يترتب على هذه المخلوقات، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك. قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل. رب السماوات السبع، أي يا رب السماوات ويا موجد السماوات السبع، يقول ذلك متوسلا إليه بهذه الربوبية للسماوات السبع. وقوله وما أضللنا من الإضلال، أي ما كنا له ما مثل الضلة، أي ما علينا عليه وارتفعنا عليه. فيدخل تحت قوله وما أضلل الشمس والقمر والنجوم والأرض، كل هذه السماء عليها ظلة ولها غطاء والسماء مرتفعة عليها. فقوله وما أضلل، أي ما علونا عليه، أي السماوات، وارتفعنا عليه، وكنا له كالظلة، وكنا له كالظلة. قال: ورب الأراضين السبع وما أقللن. أقللن من الإقلال، وهو الحمل، يعني ما حملنا على ظهورهن. ويدخل تحت قوله وما أقللن الجبال والأشجار والأنهار والناس والدواب، كل ذلك مما أقلته الأرض، مما أقلته الأرض. فتوسل بربوبية الله للسماوات وما تحتها، وربوبية الله للأرض وما عليها، وما عليها، أي وما حملته وما أقلته. وقوله ورب الشياطين وما أضلل من الإضلال، وهو الإغواء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والشيطان يصد عن دين الله ويضل، ولأضلنهم، هذا فعله ومطلبه ومقصوده إضلال الناس وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، عن دين الله تبارك وتعالى. فهو يتعوذ بالله من الشياطين وما أضلل، يعني من الشيطان وحزبه وأتباعه والمتأثرين به المستجيبين لإضلاله وإغوائه، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من كل، بربوبية الله تبارك وتعالى، يتعوذ بربوبية الله تبارك وتعالى للشياطين وما أضللنا. قال: ورب الرياح وما درين. الرياح معروفة، وما درين أي ما درته الرياح، أي طيرته، عندما تشتد الرياح فإنها تذرو الرمال والأوراق والهشيم، هشيما تذروه الرياح. فكل ذلك يتعوذ بربوبية، نعم، يتوسل بربوبية الله تبارك وتعالى لذلك، ربوبية للرياح، لأن الرياح مسخرة مدبرة حركتها بتسخير الله، وما ذرته الرياح أيضا كل ذلك بتسخيره تبارك وتعالى. فهذه كلها وسائل بين يدي الدعاء، وسائل إلى الله بربوبيته لهذه الأشياء. ثم بدأ بالدعاء بعد ذلك، قال: أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. أسألك خير هذه القرية، يعني أسألك من خير هذه القرية، من الناس والطعام والشراب والمعاملات إلى غير ذلك، خير هذه القرية وخير أهلها، يعني خير أهل هذه القرية، خير الناس الذين فيها من أهل الصلاح والتقى والطاعة لله جل وعلا. فيسأل من خير أهل القرية بحيث يعامل بالحسنى ويلاقى بالطيب ولا يحصل له إيذاء أو عدوان أو نحو ذلك. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وخير ما فيها، هذا يتناول كل ما يكون في القرية من ثمار وزروع وأشجار ومياه وإلى غير ذلك، يسأل الله تبارك وتعالى، وكذلك المساكن إلى غير ذلك، يسأل الله جل وعلا خيرا شاملا للقرية وأهلها وما في القرية. قال: وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر بأنواعه، سواء المتعلق بالقرية نفسها أو بأهل القرية أو بما في القرية، فيتعوذ بالله من ذلك كله، فيدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله. يدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ويدخل وهو أيضا طامع في فضل الله وراغب فيما عند الله أن يحصل خيرا وأن يوقى من الشر. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيدخل وهو طامع وراغب فيما عند الله تبارك وتعالى، مؤملا الخير، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه الشر، فيكون دخوله بإذن الله تبارك وتعالى وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، وهو يتعلق بالقسم الثاني من الفصل، وهو القفول منها. القفول أي الرجوع والعودة، عندما يعود إلى بلده ويكون انتهى سفره وقفل، أي رجع إلى بلده وعاد إليها، فهذا الدعاء يشرع أن يقوله المسلم عند القفول، وله موضعان. الموضع الأول عندما يكون القفول، يعني عندما يخرج من القرية أو المدينة التي كان فيها راجعا إلى بلده، عندما يخرج منها عائدا إلى بلده يقول هذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويقولها كما في هذا الحديث، عندما يعني يقترب من بلده ويدنو من بلده، مثل ما جاء هنا قال: إذا كان بظهر المدينة. بظهر المدينة يفسره ويوضحه الرواية الأخرى للحديث، قال: كان إذا أشرف على المدينة. إذا أشرف على المدينة يعني أقبل عليها ورآها من بعد، قال هذه الكلمات. وفي حديث آخر كان إذا قفل، كان إذا قفل من البلدة قال. فإذا هذا يشرع في موضعين: أول ما يخرج من البلدة التي سافر إليها عائدا إلى بلده، أول ما يخرج يقول هذه الكلمات، ثم إذا أشرف على بلده ودنا منها واقترب أيضا يقولها مرة أخرى: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والسنة أن تكرر، يعني ليست تقال عندما يرى بلده مرة واحدة، وإنما السنة أن يكررها. ولهذا قال في تمامه: فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، حتى قدمنا المدينة. فالسنة أن تكرر هذه الكلمات. قوله آيبون من الأوبة، والأوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. آب أي رجع، رجع إلى الله بالإقبال عليه والقيام بطاعته وامتثال أمره والبعد عن نواهيه. آيبون تائبون أي من ذنوبنا وتقصيرنا وإخلالنا وخطأنا. آيبون تائبون عابدون لربنا، عابدون نعم عابدون أي لله تبارك وتعالى، مخلصين له الدين، قائمين بعبادته. لربنا حامدون أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومننه التي لا تستقصى، ومنها سلامة الإنسان في سفره وعافيته ووصوله إلى بلده وإقباله على دياره والسفر قطعة من العذاب، فإذا أنهى الإنسان نهمته وحاجته من سفره وعاد إلى بلده سالما غانما يحمد الله تبارك وتعالى، فهذا مواطن الحمد. ولهذا قال حامدون، أي حامدون لله تبارك وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى، ومن جملتها سلامة الرجوع والقفول والعودة إلى الديار غانما سالما. فهذه كلمات عظيمة مباركة يستحب للمسلم أن يقولها عندما يقفل من القرية عائدا إلى بلده، وعندما يقبل على البلد، ثم لا يزال يكررها. ثم في في في في قول هذه الكلمات وتكرارها توطيد للنفس، فيها توطيد للنفس على لزوم هذه الأشياء، وأن يدخل بلدته بعد قضاء نهمته وحاجته من سفره يدخل بلدته وهو آيب تائب عابد حامد لله تبارك وتعالى. هذه أعماله، وهذا الذي أقبل على بلدته يحمله وجعله هما له ومقصودا. فهذا التكرار فيه فائدة توطيد للنفس أن تحقق الأوبة وأن تحقق التوبة وأن تحقق كمال العبادة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يكون العبد حامدا شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمائه وجزيل عطائه. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ثم عقد هذا الفصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. عند الأذان أي عندما يسمع الأذان، عندما يسمع المسلم صوت الأذان ما الذي عليه أن يقوله، وكذلك عندما ينتهي الأذان ما الذي عليه أن يقوله بعد الأذان. والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، نداء يراد به، نداء مخصوص يراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو نداء للصلاة مشتمل على التوحيد والتكبير والتعظيم لله تبارك وتعالى، والمنادات للصلاة، والمنادات أيضا لثواب الصلاة وما يترتب عليها من الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهو نداء مبارك، نداء مبارك، وكلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا نادى المنادي للصلاة مؤذنا، فما الذي على المسلم أن يقوله عندما يسمع النداء؟ وأورد المصنف هنا جملة من الحديث تتعلق بهذا الباب، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء، أي للصلاة، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذا الحديث فيه الدلالة على السنة التي على من سمع النداء أن يأتي بها، وهي أن يستمع للنداء وأن يحسن الاستماع للنداء، وأن يتوقف عن حديثه حتى لو كان يقرأ القرآن يتوقف، أو كان مشتغلا بذكر أو نحو ذلك يتوقف، أو مشتغلا بدرس أو نحو ذلك يتوقف ويسمع النداء ويجيب. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا مثل ما يقول المؤذن، أي تتابعه جملة جملة فيما يقول، وكلما أنهى جملة قلت مثله. فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، فتقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا العموم في هذا الحديث بقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن مخصوص بما سيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث عمر فيما يتعلق بحي على الصلاة حي على الفلاح. فهاتان الجملتان لا يشرع للمسلم إذا سمعها أن يقول مثل ما يقول مؤذن حي على الصلاة فيقول حي على الصلاة، وإنما يشرع له في هذين الموضعين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، على ما سيأتي عند المصنف من حديث عمر رضي الله عنه. إذن المشروع للمسلم عندما يسمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما بدون زيادة ولا نقصان. يعني بعض الناس يكلف نفسه بعض الزيادات، يكلف نفسه بعض الزيادات، وبعض الناس لا يأتي بالمسنون ويأتي بأمور لا تشرع. يعني يسمع المؤذن يقول الله أكبر فما يقول مثله، يقول عز وجل مثلا أو نحو ذلك، هذا لا لم يشرع. فتجد بعض الناس يقصر في المشروع ويشتغل بما لم يشرع وبما لم يدل عليه دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة أن المسلم إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول مؤذن. وثمة أمر كثيرا ما نغفل عنه، عندما نردد مع المؤذن كلمات الأذان يحسن بالمسلم وهو يرددها أن يستحضر معانيها، أن يستحضر معانيها، ولا تكون معاملته مع هذه الألفاظ معاملة لفظية مجردة، بل يستحضر معانيها. فلا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم وتكبير لله تبارك وتعالى، فيستحضر هذه المعاني محققا لها في قلبه، فيجمع في هذا الذكر بين ذكر القلب وذكر اللسان، يجمع في هذا الذكر بين ذكر القلب وذكر اللسان. والعناية بسماع الأذان وإجابة المؤذن بالترداد معه فيه فوائد عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ومن أعظم هذه الفوائد أن استماعك للأذان وإجابتك للمؤذن مع قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكبر عون لك للتبكير للصلاة والمسارعة إليها والتخلي عن أعمالك وأمورك والتوجه للصلاة. كثير من الناس الآن لا يدخلون المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة، وكثير منهم لا يدخل المسجد إلا إذا انتصفت الصلاة، وبعضهم لا يتحرك إلا في نهايتها فيأتي باستمرار في وقت التسليم ثم يقوم يكمل من صلاته. ومن الأسباب، والأسباب عديدة، من الأسباب إهمال الأذان، وإلا لو كان عند الإنسان شيء من الاهتمام بالأذان والإصغاء إليه والاستماع إليه وإجابة المؤذن، فهذا الذكر يعطي طمأنينة ويطرد عن قلبه انشغالاته. لما يقول الله أكبر الله أكبر كل الأشياء الكبيرة التي في قلبه تذهب إذا قال ذلك متأملا ومتدبرا. فإذا ينبغي على المسلم أن يستمع، بل إن بعض العلماء قال إن سماع الأذان والترداد مع المؤذن واجب، بعض العلماء عده واجبا، لكن الصحيح أنه سنة، الصحيح أنه سنة، لكن سنة ينبغي أن يهتم بها الإنسان ويعتني بها ليحصل هذا الخير العظيم بتكرار هذه الكلمات المباركة كلمات الأذان. ولو كان العبد مواظبا عليها كل يوم سيجد عنده حصيلة عجيبة في الشهر وفي السنة وفي السنوات من تكبير الله والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى. فكم يفوت الإنسان من خير عظيم بتفويته لهذه السنة. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وزاد البيهقي في آخره بإسناد حسن: إنك لا تخلف الميعاد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيما يستحب للمسلم أن يقوله بعد الفراغ من الأذان وسماع الأذان ما الذي يستحب أن يقوله بعد الأذان؟ قال من قال، قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، يعني حينما ينتهي من سماع النداء ويفرغ منه، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والمراد بالدعوة التامة أي كلمات النداء، وهذه صفة عظيمة تدل على القيمة الكبيرة والمكانة العالية للأذان. وصف في هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه دعوة تامة، بأنه دعوة تامة أي كاملة ووافية، دعوة تامة أي كاملة وافية. فهذه صفة عظيمة تدل على المكانة العالية التي يتبوأها الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة، المشار بقول هذه للأذان وما فيه من الألفاظ. فالأذان دعوة تامة، الأذان دعوة تامة بألفاظه العظيمة ومقاصده الجليلة ومعانيه الجميلة المباركة، فهو دعوة تامة كاملة لا نقص فيها. فهذا وصف للأذان واستشعار لقيمته، استشعار لقيمته. أنت عندما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة أنت تستشعر هنا قيمة الأذان ومكانته، وأن الأذان يشتمل على كلمات عظام وكلمات مباركة ومعاني جليلة رفيعة فيها التوحيد، فيها التكبير، فيها التعظيم، فيها الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهي دعوة تامة، دعوة تامة. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة أي التي نودي إليها بهذا النداء، والصلاة القائمة وقيامها تمامها وبقاؤها واستمرارها، كل ذلك من قيام الصلاة. قال والصلاة القائمة، توسل إلى الله عز وجل بذلك، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة. وهذا هو المطلوب في هذا التوسل، اللهم آت أي أعطي محمدا أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة لعله سيأتي عند المصنف، نعم سيأتي عند المصنف ما يدل على أن المراد بالوسيلة المنزلة، منزلة لا تنبغي لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. والوسيلة لها معاني، من معانيها هنا أي المنزلة، لأنه سيأتي معنا في الحديث الآخر، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكونه. فقوله آتي محمدا الوسيلة أي المنزلة التي خصه بها وأكرمه بها وجعلها له صلوات الله وسلامه عليه تعلية لقدره ورفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، والفضيلة هذه تتناول كل خير وفضل ورفعة وعلو أعده الله تبارك وتعالى لخليله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والله تبارك وتعالى وعد في القرآن، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن فهي واجبة، فالله تبارك وتعالى وعده بالمقام المحمود، والمقام المحمود أي الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون، يقوم مقاما محمودا يوم القيامة يحمده عليه الأولون والآخرون. وقد جاء في النصوص ما يدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الكبرى التي هي له عليه الصلاة والسلام دون غيره، يتدافعها الأنبياء واحدا واحدا حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، إذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين بأن يبدأ الله عز وجل بالمجازات والمحاسبة، وبعد هذه الشفاعة يجيء الرب كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب للفصل بين العباد والقضاء بينهم. فهذا المقام المحمود قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم ذكر الثواب الذي يناله من يواظب على ذلك ويعتني بهذه الدعوة، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت أي ووجبت له شفاعتي وحصلت له شفاعتي وتحققت له شفاعتي يوم القيامة، وأكون له شفيعا يوم القيامة. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كثير يعطينا لفتة مباركة مهمة كم يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي أن من أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا عليه؟ عليه أن يبذل الأسباب التي تنال بها شفاعته، وأعظم الأسباب التوحيد، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يريد شفاعة عليه بالإخلاص، وعليه بالبراءة من الشرك والبعد عنه، وعليه بالمواظبة على طاعة الله، عليه أن يبتعد عن الحرام. وقد مر معنا حديث الغلول في صحيح البخاري عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم أمره، قال للناس: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت أي ذهب أو فضة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها مظالم للناس، فأقول لا، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الحديث في صحيح البخاري. فالذي يريد شفاعته عليه أن يبذل الأسباب، ومن الأسباب العظيمة المباركة أن يواظب الإنسان على هذه الدعوة: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا يواظب على هذه الدعوة العظيمة، فهي من أسباب نيل الشفاعة، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما أن تترك هذه الأمور ثم تمارس أعمال محرمة ودعوات باطلة يزعم أصحابها أنهم يطلبون بها شفاعة، هذا من الباطل ومن الضلال. مثل أن يتوجه الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو أسألك الشفاعة، أو نحو ذلك، فهذا كله من سؤال الأموات، ولا يحل، لا يحل أن يسأل، وإنما الذي يسأل الحي الذي لا يموت، رب العالمين. فمن أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له فليفعل الأسباب المشروعة وليسأل الله. والصيغة أن يقول: اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، أو شفع في نبيك، أو اجعلني ممن يشفع لهم نبيك، يسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل المخلوقين. قال رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بسند حسن: إنك لا تخلف الميعاد، أي أن هذا وعد وعده الله تبارك وتعالى لنبيه، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث سعد فيه هذا التهليل، في هذه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا يؤتى به عندما يفرغ المؤذن من قول أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهو في ذلك يتابع، ففي هذا الموضع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال غفر له ذنبه، هذا ثواب من يأتي بهذه الكلمات، غفر له ذنبه، ما من يقول هذه الكلمات ينال هذا الثواب العظيم. وقوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه كلمات يؤتى بها مع تحقيق ما تقتضيه، والرضا بالله ربا يقتضي الإخلاص والإقبال ومحبة الله ومحبة دينه والإقبال على طاعته، والرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام يتطلب انشراح الصدر لما جاء به والإقبال على سنته ومحبته وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، والرضا بالإسلام دينا يتطلب من الإنسان أن يحب هذا الدين وأن يقبل عليه وأن يحافظ عليه وأن يواظب عليه. قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما يشرع للمسلم أن يقول عند سماع المؤذن، وهو أن يقول تماما مثل ما يقول المؤذن، أن يقول تماما مثل ما يقول المؤذن، إلا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا نداء للصلاة ونداء للفلاح الذي هو ثواب الصلاة وآثارها وثمارها في الدنيا والآخرة. فعندما يسمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما يسمع حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد عرفنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فأنت تنادى للصلاة فتطلب العون من الله للقيام بها قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا من لا يسمعون النداء ومن لا يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله في هذين الموضعين يفوتون على أنفسهم طلب ماذا؟ طلب العون من الله، طلب العون من الله تبارك وتعالى، فيكونون بذلك فوتوا خيرا عظيما وحظا وافرا على أنفسهم، لأن طلب العون من الله من أهم المهمات ومن أعظم المهمات وآكدها. فإذا سمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمشروع في حقه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك ترك الإنسان لأعماله ومصالحه وحاجاته وبيته وتوجهه للمسجد للقيام بهذه الطاعة، هذا لا يكون إلا بعون الله وتوفيقه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يرتجزون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فلولا عون الله لعبده لما تمكن من أداء هذه الصلاة. ولهذا كان من المهم جدا أن يقول المسلم عند سماع المؤذن ينادي بالصلاة والفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبا بذلك عون الله تبارك وتعالى. لاحظ في آخر الحديث قوله من قلبه. في أول قال فقال أحدكم من قلبه. الجار والمجرور في قوله من قلبه متعلق بماذا؟ بقال أحدكم، أي قال ذلك من قلبه. هذا يفيدنا أن قولك مثل ما يقول المؤذن، المطلوب منك فيه أن يكون قولا بلسانك تحرك لسانك به وقولا بقلبك. وكما أن اللسان يقول فالقلب يقول ويقولون في أنفسهم، لاحظ الآية ويقولون في أنفسهم، فالقلب يقول واللسان يقول. والقول إذا أطلق، العلماء يقولون القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان. يعني مثلا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم في الحديث، هل المراد قولوا آمنا بالله قولوها بلسانكم قولا مجردا؟ هل هذا المراد؟ لا، المراد قولوها بلسانكم ناطقين متلفظين، وقولوها بقلوبكم معتقدين مؤمنين. فالقلب يقول اعتقادا وإيمانا، واللسان يقول نطقا وتلفظا. فلاحظ هنا قال من قلبه، يعني قالها من قلبه، فلا يكفي القول المجرد باللسان. يعني قد يحصل من الإنسان أن يسمع المؤذن ويقول مثله ولكن باله مشغول، بل حركاته مشغولة وذهنه مشغول وقلبه مشغول، لسانه فقط بالاعتياد يستمع ويردد، ولكن باله مشغول، ولهذا يقضي مصالحه ويتخاطب بالإشارة وأمور كثيرة مشغول بها، ليس مع الأذان في قلبه، ليس مع الأذان، قلبه مع مصالحه وأموره، ولكن لسانه فقط هو المتحرك. هنا يقول من قلبه، فيتطلب المقام حضور قلب. يحاول الإنسان أن يجمع قلبه عندما ينادي المنادي، يحاول أن يجمع قلبه للسماع لهذه الدعوة التامة العظيمة المباركة، يجمع قلبه لسماعها ويردد مع المؤذن مستشعرا المعاني، محققا في قلبه ما تقتضيه من التكبير والتعظيم والتهليل والشهادة لله بالوحدانية والنبية بالرسالة والاستعانة بالرب تبارك، يحقق هذه الأمور. ومن أتى بهذا الأمر من قلبه كما وصف في هذا الحديث سيكون بإذن الله من أول المسارعين للصلاة المسابقين إليها، لأن قلبه اجتمع على هذا الأمر، اجتمع على هذا الأمر. ثم إذا أتى بالدعوة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة من قلبه مستشعرا أنها دعوة تامة والصلاة قائمة، هل تطاوعه نفسه وهو يقول هذا ويستشعر معناه؟ هل تطاوعه نفسه أن يبقى مع مصالحه؟ انتبهوا يا أخوان، هل تطاوعه نفسه أن يبقى مع مصالحه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ويستشعر المعنى، يستشعر المعنى، هل تطاوعه نفسه بعد هذا أن يبقى في مصالحه؟ لا والله، لا تطاوعه نفسه أبدا، لكن متى تحصل الارتخاء والفتور والكسل والتواني والتفريط؟ كله بإهمال هذه السنن العظيمة التي لم تشرع إلا لحكم ومقاصد وغايات عظيمة، كمالا للإنسان ورفعة وتزكية وعلوا. ولهذا ما ينبغي المسلم أن يتهاون بسماع النداء والترداد معه والاتيان بهذه الدعوات المباركة التي فيها رفعة له في دينه ودنياه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. ثم ختم بهذا الحديث، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هنا إرشاد إلى السنن التي تقال عند سماع النداء. السنة الأولى: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والثانية: صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والسنة الثالثة: سؤال الوسيلة. سؤال الوسيلة، قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. وسؤال الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة بالصيغة التي مرت معنا في الحديث المتقدم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: اللهم آتي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بهذه الصيغة. قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. ثم بين في الحديث ما هي الوسيلة، قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم ذكر ثواب ذلك كما أيضا تقدم معنا، قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فأفاد الحديث بثلاث سنن: إجابة النداء بأن نقول مثل ما يقول، والسنة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا علي، الصلاة عليه، ويصلى عليه بالصيغة الإبراهيمية. قال الصحابة: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيؤتى بالصيغة الإبراهيمية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي بالصيغة التي مرت معنا قريبا في حديث جابر. ثم بعد ذلك للمسلم أن يدعو، للمسلم أن يدعو، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي، قال: فضلنا المؤذنون، سبقنا المؤذنون فضلونا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما قال ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. وفي هذا أن الدعوة مستجابة، وجاء في الحديث ما يدل على أن الدعوة مستجابة بين الأذان والإقامة. فإذا فرغ من هذا كله دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن يسمع النداء ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يسأل الله تبارك وتعالى للنبي الوسيلة، قال: سل تعطى. في الحديث قال: سل تعطى، وهذا من مواضع الإجابة. وقد تقدم هذا الدعاء الذي يسأل العبد في حاجته الثناء على الله والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله له الوسيلة، هذه مقدمات عظيمة بين يدي دعاء العبد وهو من أسباب الإجابة. فيدعو العبد بما ييسره الله تبارك وتعالى له من خيري الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: فصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعياضة المريض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. ثم عقد الشيخ رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة هذا الفصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة، أن السلام مشروع أي ابتداء أن تلقي السلام على من لقيت، وإجابة أي من ألقيت عليه السلام أن يجيب، أنت تقول السلام عليكم وهو يقول عليكم السلام بدءا وإجابة. وتشميت العاطس، تشميت العاطس أي عندما يحصل منه العطاس ويحمد الله أن تشمته بأن تدعو له قائلا يرحمك الله، قائلا يرحمك الله على ما جاء في السنة، وسيذكر في المصنف الحديث ذلك. وتشميت العاطس وعيادة المريض، وأن عيادة المريض من حقوق على إخوانه المسلمين لتسليته والإحسان إليه بهذه الزيارة ومواساته والدعاء له بالشفاء والعافية، فهذا من حقوقه على إخوانه. أورد أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام أي بالإنفاق والصدقة وبذل الخير وإعطاء المحتاجين والفقراء، تطعم الطعام طالبا بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجر، إنما نطعمكم لوجه الله. وتقرأ السلام أي تسلم وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فليس إلقاء السلام على المعرفة أو على القرابة أو على الزملاء أو الإخوان، وإنما السلام يلقى على من عرفه المسلم ومن لم يعرف، يلقى على كل مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وفيه فضيلة الأذان العظمى وأثره المبارك على المجتمع المسلم وعلى من يواظبون عليه، وأنه سبب عظيم لدخول الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين بأن يلقيه المتلاقين من المسلمين، كل واحد منهم يلقي السلام على من يلقاه من إخوانه، هذا الإفشاء للسلام سبب للتحابب والتواد، وخاصة إذا كان من يسلم يستشعر معنى السلام، عندما تقول لأخيك السلام عليكم هذا دعاء منك له بالسلامة، دعاء له منك بالسلامة، فهو يأمن جانبك لأنك تدعو له بالسلامة. فإذا كان يلقي السلام بصدق ونصح وحب لإخوانه، لا شك أن إفشاء السلام على هذه الصفة يحقق المودة والمحبة والتآخي بين المسلمين، وإذا تحقق بينهم التآخي والتواد والتحاب تحقق فيهما الإيمان والتعاون عليه وعلى طاعة الله عز وجل، وذهبت عنهم العداوات والشرور. ولهذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا، يعني تسلموا من العداوات والشرور والبغضاء. ولما يقصر الناس في إفشاء السلام تبدأ العداوة وتنتشر الضغائن والأحقاد والشرور، وكثير من الناس جرب ذلك وشاهده في نفسه وفي معاملة الناس له، تبدأ العداوات. لكن إذا كان الإنسان سمحا ومن يلقاه من إخوانه ينبسط إليه ويلقي إليه السلام يقطع الشر، يقطع الشر ألقوا السلام تسلموا، ألقوا السلام أو أفشوا السلام تسلموا، يعني تحصل لكم السلامة. لكن إذا ترك السلام، إذا ترك السلام بدأت النفوس ماذا؟ تحمل الأحقاد وتحمل الضغائن وتحمل العداوات، ويبدأ الشر يفشو وينتشر بين الناس. ولهذا السلام سلامة في المجتمع وأمان وخير واجتماع وبر، ويترتب عليه آثار وتناصح. إذا كان ما في سلام ما في تناصح ولا في تعاون ولا في تآزر، بل يقوم مقام هذه الأشياء العداوة والبغضاء والشر والعدوان. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأكيد العظيم على السلام، قال: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاتس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة في حقوق المسلم على أخيه، وذكر هنا خمسا، قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، أي أنها حق للمسلم على أخيه. رد السلام، رد السلام هذا حق وواجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهو حق من حقوق المسلم على إخوانه، أنه إذا ألقى السلام أن يردوا عليه، وإذا كانوا جماعة يسقط الواجب عنهم واحد، إذا قال السلام عليكم فقال واحد منهم وعليكم السلام أسقط الواجب، أسقط الواجب. فرد السلام يعني على من ألقاه، وتشميت العاطس أي من عطس وحمد الله تبارك وتعالى يشمت، أي بالدعاء المأثور يقال يرحمك الله، هذا هو تشميته، أن يقال يرحمك الله. وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة أي من دعاك إلى وليمة فإنك تجيبه، ما لم يكن هناك مفسدة أو مانع أو عذر يمنع من ذلك، وإجابة الدعوة. وعيادة المريض، وعيادة المريض فهذا أيضا من حق المريض على إخوانه، زيارة في مكانه ومواساته وتسليته والدعاء له. فيما يتعلق بالمريض اكتفى المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وثمة أحاديث تتعلق بالدعوات التي تقال للمريض عند عيادته: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، ونحو ذلك مما جاء في السنة. فالمسلم يزور المريض للمواساة والإطمئنان على صحته وللدعاء له بالصحة والعافية. قال: واتباع الجنائز، واتباع الجنائز أيضا هذا من حقوق المسلم على إخوانه، واتباع الجنائز في حق الجميع واجب، وإذا قام به بعض سقط الوجوب على الباقين، وبقي وكان في حق الباقين سنة وأمرا مستحبا، إذا قام جماعة من المسلمين بهذا الأمر أدوا الواجب، ويكون في حق من سواهم سنة. فالشاهد أن هذه حقوق للمسلم على إخوانه المسلمين اجتمعت في هذا الحديث. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. ثم ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا فيه أن من حقوق المسلمين بعضهم